إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الثالث من كتب المدينة. Donc, ce sera aujourd'hui le cours numéro 2 du tome 2 de Médine. On commence le cours par la lecture du texte et essayez de me suivre dans la lecture. Et si vous avez un mot ou bien une expression ou bien une phrase que vous ne comprenez pas, essayez de la mentionner sur votre cahier et à la fin de la lecture, posez vos questions. Hisham, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي من الأخ هشام أنا مهندس جديد اسمي هشام أنا من الولايات المتحدة بلال أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال بن حامد أمن واشنطن أنت يا هشام هشام لا أنا لست من واشنطن إني من نيويورك بلال أمسلم أبوك يا هشام هشام لا هو ليس بمسلم بلال وأمك أمسلمة هي هشام لا هي ليست بمسلمة بلال ألك أبناء يا هشام هشام نعم لي ستة أبناء بلال أطلاب هم هشام لا هم ليسوا بطلاب إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون بلال ألك بنات هشام نعم لي خمس بنات بلال أمتزوجات هن هشام لا هن لسن بمتزوجات إنهن صغار بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة بلال ألك إخوة هشام لا ليس لي إخوة إن لي ثلاث أخوات بلال أمسلمات هن هشام نعم هن مسلمات والحمد لله انتهى النص إذن يقرأ أبو محمد وأبو بشير أبو محمد هشام وأبو بشير بلال ويعني الآخرون ينظرون في النص ils regardent dans le texte ils suivent la lecture وإذا كان عندهم كما قلت لكم كلمة أو عبارة أو جملة لم تفهموها فاكتبوها واسألوا عنها بعد. On vous laisse encore un temps pour suivre la lecture du texte une autre fois avec les frères Abu Bashir et Abu Muhammad et entre-temps profitez d'écrire les mots ou bien les phrases ou bien les expressions que vous n'avez pas compris. إذن تفضل أبو بشير وأبو محمد. أبو محمد يلا تفضل. طيب طيب ما في مشكل. إبراهيم نقرأ معاه. أبوه ناطخ أبو محمد. لا تسوي يا بروشين فو إن شاء الله. إبراهيم نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس جديد. اسمي هشام. أنا من الولايات المتحدة. يا هشام. يا هشام. لا أنا لست من واشنطن. إني من نيويورك. لا هو ليس بمسلم. لا هي ليست بمسلمة. نعم نعم لي ستة أبناء. لا هم ليسوا بطلاب. إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. نعم لي خمسة بنات. لي خمس. انظر جيد. regarde bien. نعم لي خمس بنات. لسنا بمتزوجات. إنهن صغار. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. إن لي ثلاث أخوات مسلمات. هن نعم هن مسلمات والحمد لله. طيب هل عندكم أسئلة حول النص؟ أستاذ. نعم. juste un moment. Il dit au début, il dit Anna Zami Luka. Anna, je suis ton collègue. Anna. نعم تفضل. Anna Masrourun Bilqa'ika. أنا مسرور بلقائك. Je suis content de ta rencontre. Lis la phrase. Tu pas, يعني, il ne faut pas lire juste un mot. من, surtout le particule. Manil Aru, qui est le frère? Ah, d'accord. Ok. Non. Wafikum Barak. Alaykum Assalam. Non. نعم أنا من الولايات المتحدة. Moi je viens des États-Unis. ما عندكم أسئلة أخرى؟ Vous n'avez pas d'autres questions؟ Moi j'avais une dernière question. نعم تفضل. Dans la phrase de Hisham, لا هم ليسوا بطلاب. يا إن juste après يا إن بعضهم. Et pourquoi on n'a pas إن لا هم ليسوا بطلاب. إن بعض on a fatha parce que la terminaison s'apporte sur le mot بعض hein? Et هم c'est un autre mot. هم c'est un pronom. Donc dans le mot بعضهم il y a deux mots. طيب نأخذ التمرين الأول. أجب عن الأسئلة الآتية. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول من أين هشام أبو عبد الله؟ هو من الولايات المتحدة. من أي مدينة هو كريم؟ هو من نيويورك. هو من نيويورك. جيد. السؤال الثالث. كم أختا له؟ Mohamed Lamine. كم أخت له؟ له ثلاث ليس ثلاثة. ثلاث نعم. ثلاث أخوات. مرفوع مبتدأ ثلاث أخوات. فيكم بارك. التمرين الثاني اقرأ الجملة وقل صحيح أم خطأ. Donc lisez la phrase et dites c'est juste par rapport au texte ou bien c'est faux. الجملة الأولى أبو هارون عبد الحليم أبو محمد أخواته. جيد. الجملة الثالثة أبو بشير. جيد. الجملة الرابعة أحمد ريفي. طلاب. خطأ. طيب الجملة الخامسة أبو خديجة. صحيح. الجملة السادسة إبراهيم. مسلم. خطأ. طيب التدريب الثالث troisième exercice تأمل ما يلي. حامد طالب. حامد ليس بطالب. اقرأ أبو عبد الرحمن. لا لا اقرأ الذي عينته سكو جي سيليكسيوني. سيخار. الطلاب. الطلاب ليسوا. Regarde, barakallahu fik. Regarde la première phrase que tu as lue. At-tullabu sigarun. Est-ce que les mots sont changés? At-tullabu reste toujours le même. At-tullabu. Et sigarun, il reste toujours le même. Sigarun, sauf qu'on a ajouté bi harjar. Donc, on dit bi sigarin. On a le kasra avec le sad. Wa fikum barak. Abu Haroun. طابيبة. Pourquoi لماذا طا لماذا طابيبة؟ Est-ce que le طا il a une prolongation؟ آمينة. طابيبة. آمينة. ليست بطابيبة. جيد. قاسم أبو عبد الله. نعم أستاذ. الفتيات متزوجات. لسنا بمتزوجات. فتيات لسنا بمتزوجات. بمتزوجات. فتيات لسنا بمتزوجات. متزوجات بالكسرة. أبو بشير. نعم. أنت كبير لست بكبير. أبو محمد. أنتم لستم. لستم. لستم. لستم. أنتم لستم بجد. نعم لستم بجدود. أحمد ريفي. كريم. كنا مجتهدات. لستن بمجتهدات. أبو عبد الله. إبراهيم. إبراهيم غير موجود. طيب محمد لامين. نحن طلاب. نحن لسنا بطلاب. جيد. هنا عندنا ليس. انظروا ليس. ليس من أخوات كان. لا بخميغ شوز. ليس من أخوات كان. إذن الشيء الثاني لا دوزيام شوز ليس فعل جامد فعل جامد ها فعل جامد معناه كاسكو سا فو دير فعل جامد فو دير اون بو با فوار لو مضارع اي لو امر ليس فعل ماضي فعل ماضي ناقص ها Il fait partie des analogues de Kana, Kana wa akhawatuha. Il y en a plusieurs. Kana, Laysa, Asbaha, Adha, Amsa, Bata, Dalla, Manfakka, Mafati'a et des autres. Idan Laysa, elle fait partie de Kana. Idan Laysa fi'l maadhi naqis. Et on a dit que huwa fi'l jamid. Fi'l jamid, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le mudhari et le amr. Hein, on ne peut pas avoir de lui, on ne peut pas avoir de Laysa, le Mudhar et le Amr. C'est pour cela qu'on dit Fi'lun Jamidun. Taïm. Troisième chose, Yufidu al-Nafi. Yufidu al-Nafi, c'est-à-dire, il a le sens de négation. Il a le sens de négation. Quand on dit Hamidun Laysa bi Talibin, c'est-à-dire Hamid n'est pas un étudiant. Donc, il a le sens de négation. Wa yadkhul 'ala al-jumla al-ismiyya. Laysa, yani yadkhul 'ala al-fi'l laysa yadkhul 'ala al-jumla al-ismiyya, c'est-à-dire on a une phrase nominale, jumla ismiyya. Par exemple, Hamidun talibun. Hadi jumla ismiyya. Hamidun talibun. حامد طالب حامد مبتدا مرفوع بالضمه وطالب خبر مرفوع بالضمه on ajoute laysa sur cette phrase on va dire laysa حامد طالبا ليس حامد طالبا Donc, Laysa, qu'est-ce qu'elle fait quand on ajoute Laysa au jumla al-ismiya? Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Idhan, fi al-i'rab, naqoul, intabihu jayidan, na baraklaw fikum. Et c'est l'ancien que je viens, ou bien je vais de, le dire, Ils sont mentionnés dans le livre ou bien le PDF tome 2. Vous pouvez revenir là-bas ou bien celui qui l'a devant lui, il peut suivre ce que je veux dire. Quand on dit Laysa Hamidun Taliban, Laysa fi'l madhi naqis. Hamidun ismu Laysa marfu' bid-damma. طالبا خبر ليس منصوب بالفتحة دكور هكذا يكون عمل ليس ليس تدخل على الجملة الاسمية ترفع الاسم وتنصب الخبر ليس عندها عدة استعمالات c'est-à-dire on peut utiliser Laysa de quatre façons différentes الطريقة الأولى سمعتها la première méthode vous avez entendu ليس حامد طالبا la deuxième méthode on peut ajouter Laysa on peut ajouter au khabar laysa harf al-jar harf jar on va dire hami laysa hamidun bi talibin hein laysa hamidun bi talibin ça c'est la deuxième façon d'utiliser laysa la première façon laysa hamidun taliban hein vous pouvez les noter hein celui qui n'a pas le pdf devant lui notez comme ça vous rappelez de ces méthodes d'utilisation de Laysa. Donc, la première, on a dit Laysa Hamidun Taliban. La deuxième, on doit ajouter harf al-jar pour le khabar. Et on dit laysa hamidun bi talibin. Et le i'rab, on va dire laysa. C'est comme on a dit dans la première, laysa fi'lun madin naqis. Hamidun ismu laysa marfu'un bid-damma. Bi talibin bi harf jar. Talibin ismun majrur. وعلامة جر الكسرة وشبه الجملة بطالب في محل نصب خبر ليس وشبه الجملة بطالب في محل نصب خبر ليس. الطريقة الثالثة لاستعمال ليس, la troisième méthode d'utiliser ليس, c'est celle qui est devant vous. حامد ليس بطالب. Ça, c'est la troisième méthode. Hamidun laysa bi talibin. Donc, on dit l'irab de cette phrase, Hamidun mubtada marfou' bid-dhamma. Laysa fi'l madhi naqis wa al-dhamir aw lays wa ismu laysa dhamirun mustatirun taqdiru huwa. Wa ismu laysa ضمير مستتر تقديره هو ب طالب ب حرف جر طالب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة بطالب في محل نصب خبر ليس والجملة الفعلية ليس بطالب في محل رفع خبر لحامد باسكو حامد مبتدا الى besoin d'un خبر دونك خبر حامد سي الجمله الفعليه ليس بطالب. طيب الطريقه الرابعه لا quatrième méthode de ليس, on dit حامد ليس طالبا. On supprime le ba, on supprime le ba de cette phrase et on met au lieu de kasra on met fathatayn. حامد ليس طالبا. حامد ليس طالبا. Donc le إعراب c'est pareil. حامد مبتدا مرفوع بالضمة. ليس فعل ماضي ناقص. واسم ليس ضمير مستتر تقديره هو. طالبا خبر ليس منصوب بالفتحة. والجملة الفعلية ليس طالبا في محل نص رفع, عفوا في محل رفع خبر حامد. إذن هذه هي أربع طرق الاستعمال ليس. Vous avez entendu les quatre méthodes avec leur إعراب de l'utilisation de ليس. نعم. Dans le manuel. نعم. Dans le manuel, il y a mitel où il y a marqué ليس طالب. ليس الطالب مجتهدا. نعم. ليس الطالب لا بالضمة. ليس الطالب, الطالب اسم ليس مرفوع بالضمة. مجتهدا خبر ليس منصوب بالفتحة. فهمت؟ الخبر كي بالفتحة. نعم الخبر سي لوي كي منصوب بالفتحة. طالبا dans le livre là où, oui. Sur l'écran, il finit par fatha. Hein? Là, quand vous avez dit, on enlève le bi. Quand on enlève le bi, il devient fatha à la fin. Taliban. Hein? On a donné quatre méthodes. On a donné quatre méthodes d'utilisation laïsa. Deux méthodes. On commence par laïsa. Laïsa, hamidun, taliban. Et la deuxième méthode, aussi on commence par Laysa, mais le khabar, on lui ajoute le ba, harfjar, Laysa hamidun bi talibin. Et les deux autres méthodes, on commence par le mubtada hamidun. On dit hamidun Laysa taliban. Et on dit hamidun Laysa bi talibin. Ça y est. التمرين الرابع لو كاتريام اكزرسيس ادخل نعم ليسيفو كيستيون على فان بارك الله فيكم ليسيفو كيستيون على فان celui qui a un problème qui a une question يعني يكتبها في دفتره il écrit la question dans son cahier pour qu'il n'oublie pas et à la fin il pose sa question التمرين الرابع ادخل ليس على الجمل الاتية ajoute ليس sur les phrases suivantes طيب ابو هارون الباب مغلق ها نعم الباب ليس بمغلق الماء بارد أبو بشير نعم الماء عفوا ليس الماء نعم نعم ما في مشكلة essaye de faire comme يعني l'exercice 3 نعم الباب الماء الماء ليس ببارد طيب قاسم أبو عبد الله يا أستاذ هشام مريض هشام ليس بمريض نعم الجملة الرابعة أبو عبد الله نعم أبي ليس بنائم الجملة الخامسة أبو محمد الشخص صعب صعب بي الدرس ليس بصعب كريم المسجد قريب المسجد ليس بقريب محمد الأمين الطفل جوعان الطفل ليس بجوعان نعم الطفل ليس بجوعان لماذا قلنا ليس بجوعان ولم نقل ليس بجوعان كم لزوتر ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف نعم ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة طيب ما هو المانع pourquoi il est ممنوع من الصرف لماذا ممنوع من الصرف pourquoi il est ممنوع في الوزن إذا كان ممنوع من الصرف ماذا Il se termine en alif-nun. Il se termine avec alif-nun. Donc, ça, c'est un prétexte. Il y en a deux prétextes. Tu as cité un prétexte. Il termine par alif-nun. Et la deuxième, c'est quoi? In-sifa. Barakallahu fik. In-sifa. Ahsantum. Al-tamrir al-khamis. Iqra al-mithalayni. Thumma adkhil laysa ala al-jumari al-atiyati. Donc, il faut lire ces deux exemples et après ajoute Laïssa sur les phrases suivantes. Al-Mithal al-Awwal. Iqra al-Mithal al-Awwal, Ibrahima. Ahsant. Iqra al-Mithal al-Thani. Mithal al-Thani. Abu Abdurrahman. Huwa Mina. طيب. إذن. مثل يعني نعمل للجمل الآتية مثل المثالين. Donc on complète les phrases suivantes comme les deux exemples. أبو خديجة أحسنت ليست بجميلة. كريم جيد أحسنت. الجملة الثالثة أبو بشير أحسنت. الجملة الرابعة أحمد ريفي أحمد هي من العراق هي ليست نعم هي ليست من العراق قاسم أبو عبد الله نعم أستاذ نحن لسنا بأذكياء لماذا بأذكياء لسنا بأذكياء لماذا بأذكياء أحسنت ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ ما هو السبب؟ Pourquoi il est ممنوع من الصرف؟ من يقول له؟ نعم أفعلاء الجمع استمبليغيال سو لا فورم أفعلاء. طيب الجملة السادسة أبو عبد الله. ليس ليس ليس لا نقول ليس هو هو ليس بعزب. إبراهيم درسون في الفصول المدرسون ليسوا في الفصول. جيد أبو بشير. J'ai pas cette phrase moi. Vas-y, vas-y, ma vie mouchkil. Moi, j'ai pas cette phrase, mais vas-y. Anti dakiyatun. Abu Harun. Antum. Kibarun. Antum. Lestum. Kibari. Ahsant. Mohamed Lamin. لا الطالبات لا نقول ليس. كيف نقول؟ من يذكر له؟ من يقول له؟ ليست. لا نعم أبو عبد الله. لستن. لا on dit pas لستن. لسنا محمد. لسنا لسنا الطالبات لسنا في المكتبة. جيد كريم أحسنت. لستن بطالبات جدد. التمرين السادس أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ليس. Donc il faut répondre aux questions suivantes avec la négation en utilisant ليس. السؤال الأول أبو بشير أمهندس أبوك؟ لا. ليس أبي تقول أبي. لا أبي تدي لا. لا يعني لا تقول لا. نعم قل أبي ليس بمهندس. أحسنت أبي ليس بمهندس. كون كالكي تبوز لا كيستيون تدي أمهندس أبوك. Tu lui réponds Abi laysa bi muhandis. Atabib abuka, tu lui dis Abi laysa bi tabib. Il te dit Amudarris abuka, tu lui dis Abi laysa bi mudarris. Hein? On ne peut pas répondre par là. Si, on peut répondre. Si, on peut répondre là, Abi laysa. Mais on essaie de simplifier. Hein? Pourquoi on ajoute? Alors que quand on dit Abi laysa, on a déjà la négation. أنت؟ سؤال الثاني أمدرسة أمك أبو هارون؟ نعم ليست بمدرسة. أمي تقول أمي ليست بمدرسة. طيب سؤال الثالث أبو خديجة أطلاب إخوتك؟ بطلاب. نعم إخوتي ليس بطلاب. سؤال الرابع أبو عبد الله أممرضات أخواتك؟ نعم أخواتي لسنا بممرضات. سؤال الخامس أمدرس أنت أحمد ريفي؟ أمدرس أنت؟ أنا لست بمدرس. أحسنت أنا لست بمدرس. سؤال السادس أجدد أنتم أبو محمد؟ أجدد أنتم؟ لا نقول ليس. نحن هنا يعني on utilise ليس أو بيان ليس on l'utilise d'après la conjugaison au passé. أنا لست أنت لست أنت لست هو ليس هي ليست. نحن لسنا أنتم لستم أنتن لستن هم ليسوا هن لسنا يعني comme les autres verbes أنا ذهبت أنت ذهبت أنت ذهبت هو ذهب هي ذهبت نحن ذهبنا أنتم ذهبتم أنتن ذهبتن هم ذهبوا هن ذهبنا إذن ليس سيباري إذن نحن نا نا نا نا نا دي بالستم نحن سي بالستم دونك يفو apprendre la conjugaison au passé. On l'a fait la conjugaison du passé dans le tome 1. Et seconde, c'est passé, Mohamed, ça y est. 10 minutes au moins. Taïeb, nahnu, regarde, la conjugaison du verbe au passé au pronom nahnu, nahnu darasna, nahnu kharajna, nahnu akalna, نحن ذهبنا hein? Tu as le verbe, tu ajoutes le na à la fin. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? نحن لسنا oui, continue. نحن لسنا نعم نحن لسنا بجدد طيب قاسم أبو عبد الله أجديدة سيارتك سيارتي ليست بجديدة نعم سيارتي ليست بجديدة طيب التمرين السابع عفوا أستاذ نعم Je ne me rappelle plus pourquoi on a dit As-Sayyarati. Laisse, attends que ce al fi akhir ad-dars. Laisse la question à la fin du cours, d'accord? Non. طيب. الآن أوجه لكم أسئلة. Je vous pose des questions et il faut répondre en négation en utilisant lestu. Lestu. Lestu, c'est ana. Hein? Lestu, c'est au pronom personnel. Pronom personnel Anna. D'accord? Jay. Ibrahima. Amin Amrika Anta. Anna lastu. Anna lastu min Amrika. Abu Bashir. Amutazawijun Anta. Eh, tu vas pas mentir, hein, parce que ça, c'est un exercice. Non, mais je vois pas, on est où, là? D'ailleurs, regardons l'écran. Là. Hein, la question sélectionnée. Amutazawijun anta. Là, on a dit, il faut répondre en négation. Bin nafi. Wa. Wa testa'mil lestu. Il faut pas mentir. Non, j'ai pas dit, il faut pas mentir. J'ai dit... J'ai dit que tu vas pas mentir, c'est-à-dire on est dans un exercice. C'est pas la réalité. Mutazawijun anta. Non, mais tu commences pas par mutazawijun. Tu as entendu Ibrahim, qu'est-ce qu'il a répondu? Tu as entendu ou pas? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand on fait un exercice, vous ne restez pas concentré dans l'exercice. Vous n'entendez pas les réponses de vos collègues. Parce qu'il faut profiter, des réponses de vos collègues. Quand il vient votre tour, au moins vous êtes prêt, vous sachez comment vous répondre. Ibrahim. On va répondre, on va revenir à ta question. Amin Amrika Anta Jayit. Abu Bashir. Amutazawijun Anta. Ahsant. Ana lastu bimutazawijin. Très bien. Tayyib. Ahmed Rifi. أمريض أنت؟ جيد. أبو خديجة أمهندس أنت؟ أبو خديجة أمتزوج أنت؟ أنا لست بمهندس. نعم أنا لست بمهندس. إذن quand vous يعني quand il vous pose une question et vous voulez répondre en négation, vous dites, commencez par le pronom personnel Ana. Vous dites Ana lestu, hein, مثلاً بطالب. Ana lestu بمهندس. Ana lestu بمدرس. Ana lestu بتاجر. هكذا نجيب. فهمتم؟ أنا لست بمجتهد by example. طيب التمرين الثامن لويتم إكزرسيس، اقرأ المثال ثم أدخل إن على الجمل الأتية. إن on a parlé sur إن dans le cours passé. Qu'est-ce qu'on a dit sur إن؟ نعم إبراهيم تفضل. إن حرف توكيد ونصب. أحسنت، حرف توكيد ونصب. طيب على ماذا تدخل؟ تدخل على الجملة الفعلية أو على الجملة الإسمية؟ جملة إسمية. ماذا تفعل عندما تدخل على الجملة الإسمية؟ ترفع الخبر وتنصب الاسم. تنصب الاسم وترفع الخبر. ها؟ إن لها أخوات أم لا؟ ألا دي زنالوغ أو با؟ ما هي أخوات إن أبو هارون؟ إن كأن ليت أن لكن لعل. نعم ستة. ها؟ إن أن لكن كأن ليت ولعل. طيب انظروا إلى المثال، لي ثلاث أخوات، أصله ثلاث أخوات لي، أصله أصل الجملة لوريجين دو لا فراز سي ثلاث أخوات لي، ثلاث مبتدأ مرفوع بالضمة، انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، إسيي داتر لا، قلنا ثلاث مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، أخوات مضاف إليه مجرور بالكسرة، لي لام حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وشبه الجملة لي في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. هذا هو إعراب ثلاث أخوات لي، ولكن نقول لي ثلاث أخوات، القراءة الصحيحة يعني الفصيحة يعني لا ليكتور ليتيرارمون، أن نقول لي ثلاث أخوات، لي ثلاث. دونك كون نجوت إن اون دي إن لي ثلاثة، باسكو ثلاثة لماذا؟ لأن ثلاث هو المبتدأ، والمبتدأ يدوي اسم، اسم إن أنا دي اسم إن يكون منصوب، اسم إن يكون منصوب، فنقول إن لي ثلاثة أخوات، وأصله وأصله إن ثلاثة أخوات لي. وهنا ننتبه إلى شيء مهم، لا on doit faire يعني ou bien on doit vous montrer quelque chose d'intéressant. Il y a, quand vous avez une phrase qui commence par Shibel Jumla, une phrase qui commence par Shibel Jumla. Shibel Jumla, c'est le harf jar wa isma jrur. Harf jar wa isma jrur. Donc, le nom qui vient après, c'est Mubtada. C'est Mubtada. Et le Shibel Jumla, c'est Khabar. Mathalan, par exemple, on dit Fil Fasli. في الفصل طلاب، في الفصل طلاب، دونك طلاب مبتدأ، اي في الفصل خبر. ها فهمتم؟ إذن الآن الجملة الأولى في الفصل خمسة طلاب جدد ندخل إن عليها ندخل إن محمد لامين في الفصل خمسة طلاب جدد إن أحسنت إن في الفصل خمسة طلاب جدد الجملة الثانية لنا مدرس جيد كريم إن لنا مدرسا جيدا le نعت يسوي le nom qui le précède hein donc مدرسا منصوب نعت vient منصوب aussi on dit إن لنا مدرسا جيدا طيب أبو عبد الله في جيبي 100 ريال إن في جيبي 100 ريال 100 ليس 100 100 ريال ريال مجرور ريال إن في جيبي 100 ريال طيب أبو بشير في الهند أنهار كثيرة أحسنت الجملة الخامسة لك برقية في مكتب البريد أبو هارون جيد إن لك برقية في مكتب البريد الجملة السادسة لي $1,000 في المصرف أبو خديجة نعم أحسنت إن لي $1,000 في المصرف جيد الكلمات الجديدة لنوفمو لقاء rencontre لقاء rencontre جيد ماذا جيد très bien جيب جمعه جيوب بوش نعم جيب بوش نهر جمعه أنهار غبيغ نهر غبيغ برقية جمعه برقيات برقية تيليغرام مصرف جمعه مصارف Banque. نعم مصرف مصرف بنك دي شانج مكتب البريد مكتب البريد بيغو دو بوست نعم. هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك